بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في كتاب شرح شذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقفنا عند قوله: واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما. فيهما يعني إيه؟ يعني في الشرط وفي الاستفهام مطلقا بإجماع. مثال الاستفهامية في الرفع، اقرأ الآية مولانا. يلا، أيكم يأتيني بعرشها، أيكم، يبقى أي ده اسم استفهام مبتدأ، صح يا مولانا؟ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أي مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور، أيكم ها يأتيني بعرشها. يبقى يأتيني، يأتي ده فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة، ها شوف يأتي، ها علامة رفعه الضمة مقدرة على الياء دي، منع من ظهورها الثقل. النون تسمى نون الوقاية والياء مفعول به. أيكم يأتيني بعرشها، ده جر ومجر، صح؟ مظبوط يا مولانا؟ طيب أيكم تعربناها مبتدأ مش كده؟ يبقى يأتيني بعرشها، الجملة دي في محل رفع خبر، ماشي يا مولانا؟ أيكم زالته هذه إيه؟ إيمانا. أظن نفس الإعراب، نفس الإعراب ولا نعرفها؟ مثاله في النص، فأي آيات الله إيه؟ أيوة، قال إيه مولانا؟ شوف، فأي آيات الله تنكرون. نلاحظ ان اي هنا اي اسم استفهام برضو، صح يا شيخنا؟ فلماذا عرفت هنا ان اي مبتدا وهنا عرفتها مفعول مقدم؟ لانه تنكرون ده فعل متعدي، فعل يا شيخنا، فيحتاج الى مفعول، والمفعول مقدم هنا. طب لماذا تقدم المفعول؟ لان الالفاظ التي لها الصداره، لان اسم الاستفهام له الصداره، صح يا شيخنا؟ فالمفعول صار مقدم وان كان حقه التاخير، يعني أصلا تنكرون أي آيات الله. طيب يبقى الفاء حسب ما قبلها، أي مفعول به مقدم منصوب علامة النصب الفتحة، أي مضاف آيات مضاف إليه مجروع علامة جر الكسر، آيات مضاف لفظ الجر مضاف إليه، تنكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأن من الأفعال الخمسة أو الجماعة فاعل، خلاص يا مولانا؟ طيب يبقى ده مثال نصب، والآية الكريمة الأولى مثال رفع. يلا يا مولانا، ها وسيعلم الذين ظلموا أي، لا بس الإعراب مختلف، قول يا مولانا، وسيعلم الذين ظلموا، يلا يا مولانا، أي منقلب ينقلبون، لا ده مفعول مطلق نائب عن مفعول. السين حرف المستقبل، يعني حرف الاستقبال، السين حرف المستقبل القريب. يعلم ده فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة الرفع الضمة الظاهرة. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظلموا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي وهو الجماعة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والالف فارقة بين واو العلة وبين واو الجماعة. جملة ظلموا صلة الموصول ليس لها محل من إعراب، لأن لا يصح أن تحذف ويحل مكانها مفرد. أي ده مفعول مطلق بالنيابة، لأنه أضيف إلى المصدر، لأنه أضيف إيه؟ يعني زي ما نشوف عزي، فلا تميل كل الميل ولو تقاولنا بعض الأقاويل، فده مفعول مطلق بالنيابة، مش كده ولا؟ أي منقلب ينقلبون، أصلهم ولنا إيه؟ ينقلبون انقلابا، مش كده ولا؟ فقال أي منقلب ينقلبون، يبقى أي ده مفعول مطلق بالنيابة، صح؟ أي مضاف منقلب مضاف إليه. ينقلبون زي إيه؟ تنكرون في الإعراب، يعني مضارع مرفوع بثبوت النون واو جماعة إيه؟ فاعل. خلاص. طيب يلا كمل يا شيخنا. وهذا مخفوضة ها، فستبصر وتبصر بأيكم الإيه؟ خد بالك حضرتك بأيكم، بأيكم ها المفتون، بأيكم المفتون. في أصل آية شيخنا أيكم المفتون، فأي ده اسم استفهام مبتدأ والمفتون خبر، فدخلت حرف الجر. العلماء يقول حرف جر زائد، وحرف الجر زائد تأدبا في كلام الله نقول حرف صلة تأدبا، لكن هو حرف الجر الزائد أو حرف الصلة يفيد التوكيد، فهو قصد النحاة بالزائد يعني دخوله كخروجه، يعني ممكن إذا حدث الكلام يستقيم بس ضاع منه التوكيد. فمن قال يعني لا نقول زائد لوجود التوكيد، لأنه لو حدث ضاع التوكيد، أي نعم لي وظيفة، وإذا حدث ضاعت هذه الوظيفة فهو ليس زائدا. ويقولون زائد لفظي من الزائد معنوي، يعني هو في المعنى لو حدث ضاع التوكيد، زي كفى بالله شهيدا أصلاح كفى الله شهيدا، لست عليهم بمسيطرا، لست عليهم مسيطرا، وما ربك بغافل وما ربك غافلا. أيوة، هل عندكم من هل عندكم علم؟ طيب خلاص يا مولانا. يبقى لما قلت بأيكم ده مبتدا، كيف مبتدا وهو مجرور؟ يبقى مجرور لفظا مرفوع محلا. ماشي يا مولانا؟ طيب يلا يا حبيبي ها. وبعدين الشيخ بيقول ايه؟ بأيكم المفتون، والجملة نصب وتبصر او ايه او الجملة ايه مولانا؟ بعد انتبه معايا يا شيخ، أيكم بعد ما عربناها مبتدا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. خلاص، أو نقول يعني هو مجهول لفظا مرفوع محلا. وأي مضاف، والكاف ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع، والمفتون خبر. صح يا شيخنا؟ الجملة دي من المبتدا والخبر. يقول في محل نصب بتبصر أو يبصرون. إيه حكاية محل تبصر؟ خد بالك خد بالك، تبصر تبصرون، لاحظ ان تبصر الايه بيقول ايه؟ فستبصروا، فستبصروا. صح يا شيخنا؟ تبصروا انت. ماشي يا مولانا ركز معايا، تبصروا انت ده الفاعل، اين المفعول اللي هو ايكم المفتون؟ طيب تبصرون ايكم المفتون، فعايز يقول ايه؟ هذان الفعلان تنازعا هذا المفعول، ده باب التنازع. يعني أنا الآن مثلا أمامي كرسي وحضرتك دخلت وأنا دخلت، فتنازعنا على الكرسي، أنا أقول أنا أولى به منك لأنني سبقتك، وأنت تقول هو أولى، أنا أولى به لأنه بجواري. صح يا مولانا؟ فتبصر تريد مفعول، وتبصرون تريد مفعول، أدي معنى فتنازعا، تنازع يعني جملة هذه من باب التنازع يعني. وهما معلقان عن العمل بالاستفهام. وشوف سبحان الله، وفي الآية مباحث أخرى، يعني سبحان الله شفت ما شاء الله العلم اللي عنده. المهم يقول وهما معلقان عن العمل بالاستفهام. إيه معلقان العمل بالاستفهام يا شيخنا؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بص يا شيخنا، احنا عندنا كلمة، كلمة تبصر، مش عايز مفعول. لما اقول مثلا ابصرت زيدا، تبصرون زيدا، تبصروا زيدا، صح يا شيخنا؟ يبقى عايزين مفعول. ماشي. كلمة ايكم، ايكم ايو، مش ده اسم استفهام؟ اسم استفهام ده علق الفعل عن العمل، ومعنى التعليق ابطال العمل لفظا لا محلا، بعكس الالغاء. الالغاء ده ابطال العمل لفظا ومحلا. فلما أقول مثلا، مثلا زيد ظننت عالم، أفزيد عالم، وأصبح ظننت دي ملغاة عن العمل بسبب أن العامل اللي هو ظن توسط بين المبتدا والخبر أو تأخر. فهمت ولا لا؟ هنا يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. يجوز أن أقول زيدا ظننت عالما، أو زيد ظننت عالم. فهمت يا شيخنا؟ إنما التعليق بص افهمنا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شوف لقد علمت ما أهم حرف النفي دي علقت، علم عن العمل علقت. التعليق أشبه به بالرجل الذي أساء عشة زوجته فعلقها، فلا هي المطلقة ولا هي زوجة، ولا روح بيت أبوك كده، فهم زي فتذروها كالمعلقة. ده اسمه يا شيخنا، يبقى التعليق إطار العمل لفظا لا محلا. أظن واضحة دي. يلا هات اللي بعدها، يلا يلا من هات اللي بعدها اللي هي أيوة إن شاء الله نشوفها بأمر المباحث الأخرى. ومثال الظرف المبني على السكون ها، أيوة اقرأ يا ابن اقرأ يا العشر. أيوة طيب الشيخ يقول إذ ظرف لما مضى من الزمان، عارف المقصود إيه ظرف لما مضى من الزمان؟ عارف ولا مش عارف؟ لا قول مش عارف. أي قول مش عارف. أي والله يفتح عليك، لأنك لما تقول عارف ممكن الناس اللي بشاد تزعل منك، يقول طب ما احنا مش عارفين. يبقى إذ يا شيخنا ظرف لما مضى من الزمان، فمثلا يعني إذا كان لك صديق من الأصدقاء ربنا سبحانه وتعالى من عليه وصار في مكان مرموق جدا، صح يا شيخنا؟ هذا الصديق عندما يعني تقلد منصبا عاليا فذهبت لزيارته فلم يعرفك، قلت له وأنا فلان صديقك، بدأت تذكره فقلت تذكر إذ كنت صديقي في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا، فهم زي؟ فإذ ظرفي لما مضى من الزمان، ويضاف إلى جملة اسمية وفعلية، فاذكروا إذ أنتم قليل، ها يلا واذكروا إذ أنتم قليل. خد بالك الأسماء تضاف إلى مفرد، يعني بص يا شيخنا انتظر يا شيخ، بص قلم الأستاذي وضاف المفرد، كتاب النحوي، لكن إذ تضاف إلى جملة فعلية واسمية. اسمية هو أنتم، ده ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ قليل خبر، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه بإضافة إذ إليها. طيب الآية الثانية اذكر ها، إذا أنتم إيه؟ إذ كنتم إيه؟ إذ كنتم قليلا، يبقى كان فعل ناسخ التادي اسمها والميم علامة الجمع قليلا خبرها. الجملة دي كلها في محل جر مضاف إليه بإضافة إذ إليها. وطبعا في سورة التوبة إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا، أضيفت إلى جملة فعلية. لا لا الثانية ها، إذ هما في الغار أضيفت إلى جملة اسمية. يلا هات اللي بعدها يلا. ده كله أمثلة كثيرة. ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني أضيفت إلى جملة إيه فعلية، وتأتي ظرفا لما يستقبل. فسوف يعلمون إذ الأغلال. عايز أقول لك يا سيدنا انتبه، إذ الأغلال ها، إذ الأغلال إيه ها، في أعناقهم، أعناقهم سلم رب. شوف يا أستاذ، إذ قلنا أنها ظرف لما مضى، صح يا شيخنا؟ أحيانا تستعمل لما يستقبل، لكن هذا قليل وليس بكثير. يبقى الأصل في استعمال أنها ظرف لما مضى من الزمان، لكن ممكن تأتي لما يستقبل من الزمان، اللي هي الآية الكريمة دي، إذ الأغلال في أعناقهم، صح يا شيخنا؟ طيب فسوف يعلمون، شوف حتى دليل على أنها مستقبل، تابع يا شيخنا، فسوف يعلمون. يعني معروف ان سوف المستقبل البعيد، فسوف يعلمون، سوف لما تدخل على مضارع تدل على المستقبل البعيد، فسوف يعلمون امتى ده؟ اذ الاغلال في اعناقهم، يبقى اذا هنا للمستقبل. وقوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها، شوف الايه بتقول ايه، اذا زلزلت، واذا ظرف لما يستقبل من الزمان، اذا زلزلت الارض زلزالها، قال ايه يومئذ تحدث، يومئذ اذ، يبقى اذ هنا ليست لما مضى وإنما هي لما يستقبل من الزمان. أي نعم يلا يا حبيب. وتأتي للتعليم، وتأتي إيه، وإذا اعتزلتموهم، يعني ولأجل اعتزالك من إياهم، صح ولا لا؟ والاستثناء في الآية متصل، إن كان هذا القوم يعبدون الله وغيره، ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله بالعبادة. عارف الاستثناء المتصل والمنقطع؟ المتصل من جنس المستثنى منه، سمعني يا مولانا، لما يقول حضر القوم إلا زيدا ده واحد منهم، ده اسم متصل، لكن لما يقول حضر القوم إلا حمارا ده منقطع، فاعتزل الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ده منقطع. يبقى إذا كان مستثنى ليس من جنس المستثنى منه اسمه منقطع. خلاص يا مولانا. فهو يقول يعني وما يعبدون إلا الله، يقول الاستثناء ده متصل إن كان هؤلاء قوم يعبدون الله وغير الله. يعني إذا كان المشركين في عهد الجاهلية قال ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، يعني بعبدوا ربنا وبعبدوا الأصنام. طيب ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله بالعبادة، يعني يعبدون الأصنام فقط ولا يعبدون الله، ده يسمى استثناء منقطع. وكذلك إيه البحث في قوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا إيه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أي نعم. وتأتي المفاجأة، إيه اللي تأتي المفاجأة؟ يعني كل ذا بيبين لك معاني إذ، شفت المعاني يا مولانا؟ مرة تأتي للتعليل، ومرة تأتي لما مضى من الزمان، ومرة تأتي لما يستقبل من الزمان، وكل ذا في كتابه الإعراض عن قواعد الإعراض ذكر الشيخ هذه المعاني يعني. وتأتي المفاجأة بعد إيه مولانا؟ بعد بينما، يعني لما يكون إيه بينما أو بين استقدر الله خيرا وارضينا به، فبينما العسر إذ دارت ما شفت، فبينما العسر إذ دارت مياسير، دي تدل على المفاجأة، دي تدل على يشتفنا على المفاجأة. طيب هنا لما قال استقدر ده فعل أمر مبني على السكون، الفاعل مستتر تقديره أنت، استقبل الله يعرب الله هنا يا شيخنا ايه منصوب على التعظيم منوس مفعول به، يعني خيرا ده منصوب بنزع الخافض، يعني استقبل الله بخير ده معنى يا شيخنا، زي ايه زي يا شيخنا واختار موسى قومه، اصلا واختار موسى من قومه. طيب استقبل الله خيرا ها وارضينا به، لا لا لا لا استقدر الله خيرا، استقدر الله بخير، يعني ما هي الكلمة استقدر دي يعني أحيانا بتنصب مفعول بنفسه وأحيانا بتنصب بوصف حرف الجر، يعني واختار موسى قومه من قومه. طيب ماشي يا مولانا، استقدر الله خيرا وارضينا به، عرفت وارضينا به؟ وارضينا به ده فعل مبني على فعل ارضينا، فعل أمر مش كده، مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. التوكيد طيب ورد أن أنت به جر ومجرور، فبين الفادي للتعليل وبين ظرف ها اللي هو إيه اللي يتكلم عن أنت يا شيخ، لا ما هو الياء دي مفتوحة ليه مولانا؟ لأن دي فتح البناء، أصدق فعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يعني ده الفعل مبني على الفتح، لما قول سافرنا مش قصة سافر ده مبني على السكون، لما قول سافرنا يبقى ده مبني على السكون المقدر، منع مظهوره البناء صح يا شيخنا، لما قول سافر إلى مكة اعرف سافر، طب أنا أقول اضرب زيدا يضرب فعل أمر مبني على السكون، لما يقول اضربنا زيدا يبقى اضربنا فعل أمر مبني على السكون خلاص، وهو في محل جزم أو هو مبني على السكون، مبني على السكون المقدر، منع من السكون المقدر ده البناء على الفتح برضو ما تماشي، مش هو فعل الأمر لما يكون صحيح يبنى على إيه، لا ماشي يبنى على السكون لما يكون صحيح الآخر، أي أمر صحيح الآخر يبنى عليه، اذهب إلى فرعون مبنى على السكون، لو في غير القرآن اذهبنا إلى فرعون يبقى هو مبنى على السكون المقدر، منع من ظهور السكون المقدر ده الفتح، الفتح ليه؟ فتح البناء لأنه مبني لاتصاله بنون التوكيد، وما فهمت؟ لنون التوكيد يا مولانا تدخل على المضارع وتدخل على الأمر بس ولا تدخل على الماضي، خلاص فهمتها؟ ولا ما فهمتش بجد فهمتها؟ اشوف حتى هنا في الاعراب بيقول لك ارضى فعل امر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد ماشي مش كده يا شيخنا؟ طيب ورضى ده، ارضى ده عشان فعل معتل يعني، مش شوف ارضى، ارضى ده مبنى على ايه؟ ارضى المفروض مبنى على حذف حرف العلة، مبنى على حذف حرف العلة اللي هو الالف والفتحة دي اللي عليها. ارضى زي اسعى، اسعى وصلى على النبي، اسعى يبقى اسعى ده فعل امر مبني على حذف حرف العلة وهو الالف والفتحة دي اللي عليها، ماشي يا مولانا؟ فلما قال وارضينا، وارضينا ظهرت الفتحة من فتح البناء مش اعراب، فتحة يا مولانا يبقى فتح البناء، بناء بسبب النون التوكيد، ماشي؟ يلا حبيبي. يبقى فبين، قلنا الباء الفاء دي للتعليل، وبين ده ظرف المكان منصوب، بين ماشي يا مولانا، ظرف المكان ايه منصوب على الظرفية. وما دي زائدة، سمعنا يا شيخنا؟ عارف ما الزائدة دي؟ هي اللي منعت الإضافة. يقول جلست بين زيد وعمر، بين زيد وعمر، لما جت ما دي زائدة ودخلت على بين منعتها على الإضافة فأصبحت زائدة بقى. وبقى بينما العسر أتعرب يا شيخنا؟ تعرب مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى إيه؟ خبر، الخبر محذوف، يعني بينما العسر حاصل. إذ هنا إذ دي كلمة دلت على المفاجأة، كلمة دلت على إيه؟ قيل هي ظرف مكان وقيل هي ظرف زمان، وعلى القول بأنها ظرف زمان قيل هي بدل من بين، وقيل متعلق بما بعده لأنه غير مضاف، دارت فعل ماضي وتأتي للتأنيث ما يسيب ده فاعل. الشاهد من البيت ده ان إذ دلت على المفاجأة وخلاص، لأن بعضهم بيعتبر ان إذ ده حرف، ماشي؟ والمثال ايه؟ مثال ما مبني على الفتح، الآن، مش كده يا شيخنا؟ الآن، الآن ده يا شيخنا اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه، سمعنا يا شيخنا؟ اسم ايه ها؟ لزمن حضر جميعه أو بعض أو بعضه. الأول اللي هو زمن حضر جميعه، الآن جئت بالحق، سمعنا يا شيخنا؟ يعني هذا ما قاله اليهود لسيدنا موسى عليه السلام، قالوا الآن جئت بالحق، الآن، فهمت ولا؟ يعني في هذا الوقت جئت بالحق، أي الحق الواضح. ولولا أن المعنى على هذا لكفروا بهذه المقالة، يعني لولا أن يقصدوا الحق الواضح، لو قالوا جئت بالحق يعني عكس الباطل يبقى لكفروا، لكن لكن يقصدوا الحق الواضح، إنهم ما عارفين إنه رسول ونبي، يعني الحق الواضح يعني. والثاني، الثاني فمن يستمع الآن، كيف من يستمع الآن؟ يبقى ده ليس بعض، ده ليس كل الزمن، إنما بعض الزمن. فمن يستمع الآن، وقد تعرب، شئنا عرفنا الآن أما شيخنا مبني على الفتح، أحيانا يا شيخنا إيه تعرب كقوله أيوة كأنهما ملآني، كأنهما ملآني، مش كده بقول كده؟ كأنهما ملآني. لسلمى ده جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، بذاته برضو جر ومجرور، بذات الخالي ده مضاف إليه، دار مبتدا مؤخر، عرفتها فعل وفعل مفعول، ماشي يا شيخنا؟ طيب دول ايه يا شيخنا في ال ايوه من الان ده جار ومجرور، اصلا يا شيخنا ايه يا شيخنا انتبه، من الان قال من الان اصلها من الان، يعني ما كان مولانا يبقى من الان بس خلاص، يبقى عربها اصلهما كانهما من الان، فحذف نون من لالتقايا ساكنة مع لام الآن، صح يا شيخنا؟ التقى ساكنان يعني، ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب الآن مخفوضة مخفوضة بالكسر. مثال ما بني على الكسر وقد مضى شرحه لو أمس، صح يا شيخنا؟ وإحنا عرفنا خلاف يعني الحجازيين، وإنما ذكرته هناك لشبهي بمسألة حذرني في اختلاف الحجازين والتميمين فيه، ما احنا قلنا أنس دي يعني هي مبنية في لغة أهل الحجاز خلاص، واختلف بها فيها بنو تميم، بعضهم يعني أعربها أعرب الممنوع المصرف يعني هذا أمس رأيت أمس وهكذا يعني. طيب، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية. أيوة. ومثال ما بنى منها على الضم حيث، صح يا شيخنا؟ وتظر في مكان يضاف إلى الجملتين، صح الجملة الاسم الفعلية، بس هو لم يرد في القرآن يا شيخنا إلا مضاف إلى جملة فعلية، ثم أفيد من حيث أفاض الناس، لكن قد يضاف إلى جملة اسمية، أقول مثلا جليس حيث زيد جالس، وربما أضيف للمفرد، طبعا ده نادر وقليل يعني. أما ترى حيث سهيل أضيف إلى المفرد وده نادر وقليل، وقد يفتح ويقصر، طبعا الفتح والكسر يا مولانا دي لغة، بس اللغة المشهورة لغة أهل الحجاز اللي هو حيث، ممكن تقول حيث أو حيث، بس اللغة يعني قليلة أو نادرة. اسمع كده بقرأ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ماشي، من حيث الكسر فيحتمل الإعراب والبناء، لما أقول من حيث ممكن تبقى معربة مجهورة من صح، وممكن تبقى مبنية على الكسر في محل جر بمن، هذا ما تحتمل الأمرين في قراءة من قرأ من حيث. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.